قل يا مطلع الإعراض دع الإغماض ثم انطق بالحق بين الخلق تالله قد جرت دموعي على خدودي بما أراك مقبلا إلى هواك ومعرضا عمن خلقك وسواك اذكر فضل مولاك إذ رب بيناك في الليالي والأيام لخدمة الأمر اتق الله وكن من التائبين هب ان اشتبه على الناس امرك هل يشتبه على نفسك خف عن الله ثم اذكر اذ كنت قائما لدى العرش وكتبت ما ألقيناك من آيات الله المهيمن المقتدر القدير إياك أن تمنعك الحمية عن شطر الأحدية توجه إليه ولا تخف من أعمالك إنه يغفر من يشاء بفضل من عنده لا إله إلا هو الغفور الكريم إنما ننصحك لوجه الله إن أقبلت فلنفسك وإن أعرضت إن ربك ربك غني عنك وعن الذين اتبعوك بوهم مبين قد أخذ الله من أغواك فارجع إليه خاضعا خاشعا متذللا إنه يكفر عنك سيئاتك إن ربك لهو التواب التواب العزيز الرحيم.